المعتد. قالوا ولا نعني بتعلمه حفظه عن ظهر قلب، لأن هذا لا يتيسر لكثير من أفراد الأمة، بل نقصد قراءته بتدبر وتفهم ليعلم المسلم أوامره وزواجره فيقف عند حده. قل تعلم القرآن يعني لا يقتصر فقط على حفظه، بل مع الحفظ أيضا مطلوب تدبر القرآن وتفهم القرآن، لكن هذا ليس انتقاصا من شأن الحفظ يعني، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى مدح حفظة القرآن في قوله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. سماهم أوتوا العلم الذين وعت صدورهم القرآن وحفظت صدورهم آيات الله سبحانه وتعالى. لكن يعني إلى جانب حفظ القرآن فأيضا على المسلم أن يتدبر معانيه ويتفهم مراد الله سبحانه وتعالى منه. قال: وكان القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا في صدور الحفاظ، ولم يكن مجموعا في مصحف. فلما كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه ومات كثير من حفاظ القرآن في وقعة اليمامة، رأى رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مصحف بعد أن أشار عليه بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كانت المشورة من عمر رضي الله عنه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما مات عدد من القراء في موقعة اليمامة اللي هي كانت مع مسيلمة الكذاب والمرتدين. فعمر رضي الله عنه أشار على أبي بكر أن يجمع القرآن في مكتوبا، فقال أبو بكر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يزل به حتى شرح الله صدره لذلك، فندب لهذا العمل العظيم كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الذين جمعوا القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم. كان واحدا من حفاظ القرآن الجامعين له يعني حفظا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما اختار لهذه المهمة زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وقال له: إنك شاب فطن عاقل ولا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه القرآن ويكتبه. وكذلك من مزايا زيد رضي الله عنه أنه شهد العرضة الأخيرة التي عرضها الرسول عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام في آخر عام توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ختم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في شهر رمضان على جبريل عليه السلام، جبريل يستمع لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وأحضر العرضة الأخيرة شهدها زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، كلاهما يعني ثبت في حقه أنه شهد العرضة الأخيرة التي عرضها الرسول عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام. فكانت هذه مؤهلات زيد لكي يختاره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لهذه المهمة. ثم بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه كما سيأتي أيضا كانت جمعة أخرى للقرآن الكريم عند كتابة النسخ من المصاحف وإرسالها إلى الأمصار، فشكل عثمان رضي الله عنه لجنة لهذا العمل من حفاظ الصحابة، وكان على رأس هذه اللجنة زيد بن ثابت أيضا رضي الله عنه. يعني هل الصحابة رضي الله عنهم رأوا جبريل عليه السلام؟ لم يرى أحد من الصحابة جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليه، لكن ربما رأوه في صورة رجل، يعني كان جبريل يتمثل في صورة رجل كما قال سبحانه وتعالى عن مريم عليه السلام: أرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. وكذلك لما جاءهم جبريل في حديث عمر قال: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. كان مرات يأتي في صورة رجل لا يعرفه أحد منهم، وفي أكثر الأحيان كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. يعني أكثر المرات كان جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجمل الناس وجها، يعني كان متميزا حسن الصورة يعني جمال الوجه. فكان جبريل عليه السلام يتشكل على صورته ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته، ويكون دحية بن خليفة موجود في مكان آخر ويرى الناس كأن دحية يعني قدم على النبي عليه الصلاة والسلام. هل ابن مسعود رأاه يعني في هذه المرة؟ والله يعني لم ينقل يعني في الحديث، فيما أعلم أنهم رأوا جبريل عليه السلام عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه، لم ينقل يعني أنهم رأوه يعني وكذا، فالله تعالى أعلم هل رأوه في هذه المرة أو لا أو كذا. لكن في حوادث قبل ذلك الصحابة رأوا جبريل يعني في صورة رجل، يعني في أكثر من حادثة، يعني إما في صورة دحية أو في صورة رجل لا يعرفونه أو كذا. نعم شهد العرض الأخيرة شهد النبي، شهد يعني استمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يعني. لكن هنا يسأل هل رأوا مثلا جبريل جالسا في صورة رجل، أو كان جبريل يسمع وهم لا يرونه أو كذا، فلم ينقل أنهم رأوه في هذه العرضة يعني. فربما كان يعني جبريل عليه السلام موجودا وهو يستمع لكن لا يرونه يعني. يعني زي في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت يعني وعليه السلام ترى ما لا نرى يا رسول الله. وكان يعني هو معها في الغرفة يعني، لكن كان نسام يراه وهي لا تراه يعني. فكأن يعني في العرض الأخيرة الظاهر أن الأمر كان كذلك يعني، والله يعني هو جالس والنبي صلى الله عليه وسلم يراه لكن هم لا يرونه يعني. والله نعم في نفس المجلس يعني اللي هو يقرأ فيه في بيته على الصلاة. طيب الشاهد يقول هنا إيه، لما عندما يعني طلب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من زيد أن يجمع القرآن، فقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابهم برضو نفس الإيه الجواب، زي ما أبو بكر أجاب عمر قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فلم يزل به أبو بكر حتى شرح الله صدره لما شرح له صدر أبي بكر وعمر. لم يزل به أبو بكر رضي الله عنه يعني يوضح له لماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ولماذا هو يريد أن يجمع القرآن. يقول يعني توضيح ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في عهده لم يكن القرآن الكريم قد اكتمل نزوله، لا تزال الآيات تنزل وتزاد آيات وتنسخ آيات كريمة، كان بعض القرآن ينسخ ويرفع وينسخ لفظه، وبعض الآيات تنزل وجبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا من سورة كذا، فتوضع في مواضعها من السور. فلم يكن هناك يعني إمكانية لجمع القرآن لأنه لم يكتمل نزوله بعد. ثم الأمر الآخر هو أن حفظة القرآن كانوا موجودين بكثرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأت أسباب تدعو إلى جمع القرآن لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل وفاة القراء، وانتفت موانع كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كون القرآن لم يكتمل نزوله، فهذا المانع زال بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص لن ينزل شيء فيه. فاستطاع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يقنع زيدا يعني بهذا. قال فقام بهذا العمل خير قيام وجمعه من العصب واللخاف أو واللخاف. العصب جمع عسيب وهي جريدة النخل يقشط خوصها، جريدة النخل العريضة، يختارون الجريد العريض ويكشطون الخوص ثم يكتبون عليه. واللخاف حجر أبيض عريض رقيق، الحجارة البيضاء الرقيقة، كان يختارون الحجارة البيضاء الرقيقة أيضا ويكتبون عليه. الأوراق كانت نادرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى بالأوراق من الصين اللي هو الكاغد، صناعة الأوراق اللي يقال لها الكاغد اللي هو الورق يعني هذا، فكان يصنعونه في الصين وكذا وفي أماكن بعيدة ولم يكن متوفرا، فكانوا يكتبون على اكتاف الابل عظم الكتف للبعير بيكون عريضا عريضا ورقيقا جدا, يعني العظمة بتكون رقيقة جدا وعريضة في نفس الوقت, فكانوا يكتبون على اكتاف الابل يأخذون هذا العظم الرقيق ويكتبون عليه, والحجارة الرقيقة البيضاء هذه يكتبون عليها وعلى الجريد النخل وكذا. نعم. كاغد بفتح الغين كاف ألف غين غين مفتوحة قال كاغد اللي هو الورق. قال وجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال. العصب واللخاف اللي هي كان القرآن مكتوبا فيها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما تنزل عليه الآيات فكان يمليها على أصحابه رضي الله عنهم ويكتبونها, فكان القرآن موجودا مكتوبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مفرقا لم يكن مجموعا في مكان واحد, فهذا عنده آيات وهذا عنده آيات أخرى وهذا عنده بعض الصور وهذا بعض الصور, يعني كل منهم من حضر والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم بعض الآيات فيكتبها وراء النبي عليه الصلاة والسلام, لكن ما كان واحد منهم عنده القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس مجموعا في مكان واحد, فكان القرآن موجودا في العصب واللخاف وصدور الرجال. وكما يعني يستفاد من النصوص أن طريقة جمع زيد رضي الله عنه الطريقة التي اتبعها في عهد أبي بكر رضي الله عنه أنه اشترط أن تكون الآية الكريمة مشى على ترتيب القرآن كما في العرضة الأخيرة التي عرضها الرسول صلى الله عليه وسلم, ناحية ترتيب الآيات والصور مثل ترتيب العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل, وهو زيد نفسه كان من الحفاظ المتقنين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن وضبطه, فكان هو رضي الله عنه حافظا, فكان يشترط أولا أن يكون القرآن الآية تكون محفوظة في صدور الصحابة رضي الله عنهم, وأن توجد منها نسختان على الأقل مكتوبتين من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام إملاء من في رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل آية يعني يبتدي مثلا من سورة الفاتحة تأكد أنها مطابقة لحفظ الصحابة رضي الله عنهم, ويوجد نسختان كتبتا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورتبه كما كان مرتبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولما كان يكتب سورة التوبة وأتى على قوله تعالى صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ظنها آخر السورة, وفي الحقيقة الروايات يعني توضح أنه ما ظنها آخر السورة, لكن كان يعلم أنه بعدها آيتان لكن لم يجدهما مكتوبتين, يعني كان يحفظ بعدهما الآيتين الكريمتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم, فآخر آيتين يعني كانت محفوظتين في صدره وفي صدور بعض الصحابة لكن لم يجد منها نسخة مكتوبة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. فجاءه خزيمة بن ثابت الأنصاري, خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ذو الشهادتين, وهو الملقب بذي الشهادتين, وسبب تلقيبه رضي الله عنه بذلك أنه إيه كان حصل موقف أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي, اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أعرابي, ثم لما أرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الفرس من الأعرابي ويعطيه الثمن, فالأعرابي أنكر أن يكون باعه للنبي صلى الله عليه وسلم, قالوا لعله فيه نفاق أو كذا يعني والعياذ بالله, ووجد يعني مشتريا مثلا بسعر أعلى أو شيء من هذا القبيل, فأنكر أنه باع الفرس للنبي عليه الصلاة والسلام, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أكن ابتعت ألم أبتعه منك, قال ما ابتعت مني شيئا, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتعت مني شيئا, قال الفرس الذي اتفقنا على شرائه واتفقنا على أنك تبيعه بكذا, قال ما بعتك شيئا, هلما شهيدا, يقول النبي صلى الله عليه وسلم هات من يشهد لك أني بعتك الفرس, وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن اشتراه لم يكن معهما أحد, يعني وقت أن فوضه على ثمن الفرس واتفق على الشراء ما كان حاضرا أحد يعني, فلذلك هو إيه قال هلما شهيدا, فقام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منك الفرس. فقام إيه وشهد يعني بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل خزيمة يعني قال كيف تشهد على ما لم تشهد يعني كتشهد على ما لم تكن الحق. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أصدقك فيما تخبر به عن الله سبحانه وتعالى، كيف لا أشهد يعني على ما تخبر به أنك اشتريت الفرس أنا كذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعديل شهادة رجلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أصر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال شهادة خزيمة تعديل شهادة رجلين. فكان هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يلقب بذي الشهادتين. فدارت الأيام وجاءت الفائدة من هذه القصة يعني التي قدرها الله سبحانه وتعالى لعلم الله تعالى أنه سيأتي يوم ويحتاج فيه إلى شهادة خزيمة. فكان هو الوحيد الذي عنده نسخة من آخر آيتين في سورة التوبة يعني. قال فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين وقال لقد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال فكتبها فقبلوا شهادته وحده يعني في هذه. وحقق الله بعمل أبي بكر رضي الله عنه ما قاله في سورة الحج إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال فلما كان في مدة عثمان بن عفان رضي الله عنه وتفرق القراء في الأمصار كان بينهم اختلاف في الإقراء لاختلاف اللغات. طبعا هو اختلاف القراءات يعني مرده إلى التلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن اختلافا كهذا بين الأمة يؤدي إلى شقاق وفساد وأنهى ذلك إلى عثمان وحذره من سوء العقبة. وطبعا كان تفصيل ذلك أنهم في فتح أرمينية في عهد عثمان رضي الله عنه، كان فتح أرمينية وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مشاركا في هذا الفتح، وكان جيش العراق وجيش الشام اجتمعا في أرمينية لقتال النصارى والمشركين هناك. فكان جيش العراق معهم إيه قراءهم الذين أخذوا القراءة عن علي وابن مسعود وأبي موسى والصحابة الذين كانوا في العراق، وجيش الشام كان فيهم إيه قراءهم الذين أخذوا القراءة عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عنهم الصحابة الذين كانوا بالشام. فأخذوا يقرؤون فاختلفوا في القراءة. وكان يعني أول مرة يعني ناس من هؤلاء ومن هؤلاء من أهل الشام ومن أهل العراق كانوا أول مرة يعني يلتقون في هذا المكان، وهؤلاء يقرؤون القرآن بطريقة وهؤلاء يعني يقرؤون بكيفية مخالفة. فكفر بعض الناس بعضا يعني وصل الأمر إلى بعض يعني من يجهل يعني الأمر وكذا يعني لا يعرفون القرآن إلا بطريقة معينة، فوجدوا غيرهم يقرأوا بكيفية مخالفة فأخذوا ينكرون عليهم الثاني يقول لا هكذا هي الآية. فحتى يعني كفر بعضهم بعضا واشتد الأمر. فذهب حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان وقال أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى في الأناجيل وكذا. فأمر عثمان رضي الله عنه بكتابة نسخ من المصاحف تكون معتمدة وترسل إلى الأمصار وأن يحرق ما عداها من الصحف. وقالوا أنه كأنه في ذلك الوقت كان ربما بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يزال عنده أشياء من الآيات المنسوخة لم يبلغه نسخها، لأن بعض الآيات التي نسخت ظلت تتلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة لم يعلم بنسخها بعض الناس. فأشياء يعني من هذا القبيل يعني ربما قرأ ناس بأشياء يعني لم تنقل عن النبي عليه الصلاة يعني لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة التي عرضها على جبريل عليه السلام أو كذا. فقال فرأى عثمان أن يجمع الأمة على مصحف واحد يكتب بلغة قريش، فجمع ستة من كبار القراء فيهم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمرهم بذلك وقال لهم إن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش. فكتبوا عدة مصاحف سيرها إلى الأمصار وأبقى واحدا عنده، وهذا المصحف هو الذي بين أيدينا الآن. فكتب الصحابة رضي الله عنهم 6 نسخ من المصحف، فجعلوا منها مصحفين في المدينة، واحد عند عثمان رضي الله عنه في بيته، والآخر في وضع في المسجد النبوي ينسخ الناس منه، وأرسل نسخة إلى مكة ونسخة إلى دمشق ونسخة إلى الكوفة ونسخة إلى البصرة، فأرسل هذه النسخ. ثم بعد ذلك أتبعها يعني فيما بعد نسخوا من هذه المصاحف أيضا، نسخوا نسخة أخرى أرسلوها إلى اليمن وأخرى إلى البحرين يعني وغيرها من البلاد، وأخذت نسخ المصاحف تنتشر في الأمصار. وراعى الصحابة رضي الله عنهم وهم يكتبون هذه المصاحف، طبعا كانت الكتابة في ذلك الوقت ليس فيها نقط ولا تشكيل، ما كان فيها نقط ولا تشكيل، فكانوا يكتبون الصحف يكتبونها بطريقة في المواضع التي فيها قراءات مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، فكانوا يكتبون الرسم بطريقة تحتمل هذه القراءات المختلفة، زي مثلا ملك ومالك، فالكتابة في ذلك الوقت كانوا لا يعتنون بكتابة الألفات وحروف المد، يمكن أن تكتب ميم لام كاف، هذه تقرأ ملك وتقرأ مالك، فكانوا يكتبونها بشكل يحتمل القراءتين. وعندما يأتون إلى مواضع فيها أكثر من قراءة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن جمعها في رسم واحد، فكانوا يرسمون بعض النسخ بكيفية وبعض المصاحف بكيفية، يعني مثلا في سورة التوبة جنات تجري تحتها الأنهار، فمثلا المصحف المكي زادوا فيه من، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها جنات تجري تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار، فرسموا النسخة اللي أرسلوها إلى مكة زادوا فيها إيه تجري من تحتها الأنهار، فذلك مثلا قراءة ابن كثير المكي وكذا تجد قراءتهم فيها الإيه تجري من تحتها بزيادة من. المصاحف المدنية مثلا كان فيها إيه فلا يخاف عقباها في سورة الشمس بدل ولا يخاف عقباها، ومثلا في سورة آل عمران سارعوا إلى مغفرة بدون واو، والمصاحف الأخرى المصحف المدني سارعوا بحذف الواو مثلا، والمدني والشامي برضو سارعوا، والمصاحف الأخرى وسارعوا بزيادة الواو مثلا، لأن هنا لا يمكن رسم واحد يجمع القراءة، فتجد مثلا قراءة نافع مثلا ورش عن نافع وقالون عن نافع يقرؤون إيه سارعوا إلى مغفرة بحذف الواو لأن مصحفهم هكذا يعني. فتلك المواضع اللي هي اليسيرة التي لم يمكن جمعها في رسم واحد رسموا بعض المصاحف هكذا وبعضها هكذا. فعندما يقال يعني يشترط في القراءة المتواترة أن توافق رسم المصحف، يعني توافق رسم أي واحد من هذه المصاحف 6 التي كتبها الصحابة رضي الله عنه في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال وأبقى واحدا عنده، قال وهذا المصحف هو الذي بين أيدينا الآن، المصحف التي بين أيدينا الآن هي المنسوخة من هذه المصاحف العثمانية، قال له المصحف العثماني. قال وهو الذي أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فجزى الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازى هداة قوم عن أمته. قال وهذا الذي نقلناه في جمع القرآن هو ما ورد في صحيح البخاري والإتقان للسيوطي. يقول أنه لخص هذا الفصل من صحيح البخاري وكذلك من كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله. طيب هذا حال الايه القرآن في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وخاصة في عهد عمر. من النبي نزل القرآن على 7 أحرف، هذه 7 اختلاف لهجات. بالنسبة طبعا لتفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها كاف شاف فقرأوا كما علمتم، وفي رواية أنزل على 7 أحرف فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. قصة الحديث توضح المراد به أن الحديث كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع هشام بن حكيم يقرأ في الصلاة سورة الفرقان قال قراءة غير التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه سمع هشام بن حكيم بن حزام الصحابي الكريم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في الصلاة قراءة غير التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فكدت أساوره في الصلاة، كاد أن إيه؟ أن يخرجه من الصلاة. قال فانتظرت حتى إيه؟ فرغ من صلاته فقلت يا هشام من أقرأك هذه القراءة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لكنه أقرأني غير قراءتك. قال لكنه أقرأني غير قراءتك. قال فلببته بردائه، فعمر لببه بردائه يعني أمسكه من إيه؟ من عنقه يعني من ردائه بعنف يعني وشدة. قال وأخذته حتى إيه أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذا يقرأ سورة الفرقان قراءة غير التي أقرأتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام. فقرأ سورة الفرقان أمام النبي عليه الصلاة والسلام كالقراءة التي قرأها في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأ عمر رضي الله عنه سورة الفرقان كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، فقرأوا كما علمتم. كل واحد يقرأ كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في الحديث هذا حديث متواتر، حديث الأحرف السبع حديث متواتر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، منهم أيضا أبي وابن مسعود رضي الله عنهما حصلت لهما أيضا إيه نفس الشيء، اختلف في قراءة سورة، كل منهم يقول هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف عليه الصلاة والسلام. فهنا طبعا آراء العلماء في شرح الأحرف السبعة، ما المقصود بالأحرف السبعة؟ حقيقة هناك يعني آراء عديدة في المقصود بالأحرف السبعة، بعض لكن يعني أشهر الأقوال في هذه المسألة إما أن سبعة أحرف بمعنى سبع لغات من لغات العرب، يعني سبع لهجات من لهجات العرب. ثم تحت هذا الرأي ينطوي يعني يمكن عشرات الأقوال في تحديد هذه اللغات المقصودة، لغة تميم، لغة قريش، لغة هزيل، لغة يعدون سبع لغات، وغيرهم يعد لغات أخرى مثلا أنزل عليه القرآن وكذا. فتتنوع الاجتهادات لكنها كلها يعني قسم كبير منها يندرج تحت هذا الرأي أنها سبع لغات من لغات العرب. والتفسير الآخر يقول سبعة أحرف يعني سبعة أنواع من أنواع الاختلاف، لأن الحرف يأتي بمعنى الجهة أو الجانب أو الحال أو كذا، فكأنه إيه سبعة أحرف يعني على سبعة أنواع من أنواع الاختلاف. ثم تحت هذا الرأي أيضا يندرج يعني عدة آراء في تفسير هذه الأنواع، يعني خلاصتها أنه مثلا إيه من أنواع الاختلاف اختلاف التشكيل، مثلا اختلاف النقط، أن تكون يعني صورة الكلمة واحدة ولكن يختلف ضبطها أو يختلف نقطها. ثم مثلا هناك يعني اختلاف الزيادة والنقصان، زيادة كلمة أو حرف ونقصان في حرف ونقصان هذه الكلمة أو هذا الحرف في الحرف الآخر، يعني زي جنات تجري تحتها ومن تحتها، سارعوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة، فيكون هذا حرف من الأحرف يعني نوع من أنواع الاختلاف اللي هو اختلاف الزيادة والنقصان. وفي كذلك نوع آخر اللي هو اختلاف التقديم والتأخير. اختلاف التقديم والتأخير يعني الذي يوجد منه في القراءات المتواترة هو فقط إيه قول الله تعالى يقتلون ويقتلون أو قتلوا وقاتلوا، بينما يعني في قراءة حمزة والكسائي إيه يقتلون ويقتلون، في القراءات الأخرى يقتلون ويقتلون. فهذه ممكن نعتبرها اختلاف تشكيل وممكن نعتبرها اختلاف تقديم وتأخير، يعني أن يقتلون ويقتلون هو اختلاف بينهم في لكن ممكن نقول أنها اختلاف تقديم وتأخير. لكن كان يوجد اختلاف في التقديم والتأخير في بعض القراءات اللي هي إيه لم تشتمل عليها المصاحف العثمانية، وطبعا ده يجر الى مسألة، يعني هل المصاحف العثمانية جمعت كل اختلاف الاحرف السبعة او انها اقتصرت على بعضها وتركت بعضها؟ فهناك رأيان، يعني رأي يقول ان المصاحف العثمانية جمعت كل الاحرف السبعة لانها انزل عليها القرآن، والصحابة ما كانوا ليفرطوا في شيء من القرآن وكذا الى اخره. والرأي الآخر يقول لا، يعني الصحابة رضي الله عنهم جمعوا المصاحف بما يوافق بعض هذه الأحرف وتركوا بعضها، فتوجد يعني أحرف كانت مقروءا بها، وهذا يفسر إيه اختلاف الصحابة اللي كانوا في أو في جيش العراق وجيش الشام وكذا، والناس اللي كانوا في الجيشين، إن كان هناك أحرف أخرى لم تشتمل عليها المصاحف. طيب كيف الصحابة رضي الله عنهم تركوا أشياء من القرآن يعني أنزل عليها وتركوها لم يجمعوها؟ فهنا الجواب، هذا أهل العلم هنا يقولون إن هذا من باب اختلاف التنوع الذي خيرت فيه الأمة، يعني ليس بالضرورة أن الأمة تجمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها كاف شاف، فأي حرف منها فإنه كاف وشاف، وواحد منها يقوم مقام الآخر. يعني هذه أنواع، زي مثلا كفارة اليمين ممكن عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، هذه أشياء مخير فيها، فإذا فعلت واحدا لم تكن يعني آثما أنك تركت الآخر، ولا تكن تركت شيئا من الدين أو كذا، لأنك خيرت بينها. فهم الصحابة لأنهم خيروا بينها، فكان اختيارهم اختاروا بعضها واقتصروا عليه وتركوا البعض الآخر على هذا الرأي. فمن الاختلاف مثلا اللي هو، لأنه طبعا هذا يفسر مثلا يوجد، نجد مثلا في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقرأ إيه من كل سفينة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. إن هكذا كانت قراءة ابن عباس إيه فيها زيادة صالحة مثلا، الصالحة هذه مثلا هي ثابتة في البخاري لكن ليست في المصحف الذي بين أيدينا، فيكون هذا من الأحرف السبعة اللي هو اختلاف الزيادة، إن كان في بعض المواضع مثلا فيها زيادة، ورأى الصحابة رضي الله عنهم أن يقتصروا على إيه؟ على ما هو في القراءة الواردة ليس فيها زيادة صالح. كذلك في البخاري أيضا أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه جاءه علقمة والأسود، تلميذ عبد الله بن مسعود، كان عبد الله بن مسعود في الكوفة وأبو الدرداء في الشام، فزار لهم علقمة والأسود تلاميذ ابن مسعود، زاروا أبا الدرداء رضي الله عنه في دمشق، فقال لهم كيف أقرأكم أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن مسعود هذه السورة والليل إذا يغشى؟ أبو الدرداء يسألهم، فقالوا أقرأنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قال أبو الدرداء هكذا والله أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعني عثمان يقول وهؤلاء يريدونني أن أقرأ وما خلق، أن أقرأ إيه وما خلق الذكر والأنثى، فلا والله لا أدع ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن أترك ما أقرأني. قل للنبي صلى الله عليه وسلم أقرأني والليل إذا يغشى والنار إذا تجلى والذكر والأنثى، وهؤلاء شككوني في المصحف يعني العثمان مكتوب فيه وما خلق الذكر والأنثى. فما تأكد منه سأل تلاميذ ابن مسعود كيف ابن مسعود أقرأكم؟ قالوا أقرأنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، قال هكذا والله أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري أيضا يعني، فهذه كانت من الأحرف أيضا، فلذلك الأرجح يعني أن الأحرف السبعة أنها يعني هي سبعة أنواع من أنواع الاختلاف، وأن كان من ضمنها أيضا مثلا مواضع زيادة وحذف زي كده، يعني منها ما اشتملت عليه القراءات المتواترة اللي هي مطابقة للمصاحف العثمانية، ومنها ما وجد في القراءات الشاذة، يعني لا نستطيع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ به أو لم يعلمه الصحابة، ولكن كان يعني مما كان مخيرا فيه وجائزا لهم أن يقرأوا به، ثم أن الصحابة اقتصروا على وجه وتركوا يعني وجها، ويكون هذا من يعني رفع العلم يعني مع الزمن وكذا. وكذلك في مسألة التقديم والتأخير، يعني ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقرأ إيه وجاءت سكرة الحق بالموت، عند القراءات المتواترة جاءت سكرة الموت بالحق، بس كان قراءة أبي بكر فيها تقديم وتأخير، فنحو ذلك يعني. ف فإذا إما سبعة أحرف هي سبعة أنواع من أنواع الاختلاف، اللي هي اختلاف الشكل والنقط والتقديم والتأخير والزيادة والنقصان وما يلحق يعني بذلك يعني. ثم إن القراءات القرآنية يعني أيضا هنا دائما يتكرر هذا السؤال، إن ما علاقة القراءات القرآنية بهذه الأحرف من القراءات المنسوبة إلى الأئمة القراء؟ هؤلاء القراء بعضهم كان من التابعين وبعضهم من أتباع التابعين، يعني جاءوا في عصور بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فنسبة القراءة إليهم من أين أتوا بهذه القراءات؟ هم تلقوها عن شيوخهم من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإضافة القراءات إليهم هي إضافة ملازمة ومداومة لتعليم هذا الوجه من القراءة، وليست إضافة اختراع. يعني لما نقول قراءة نافع ليس المقصود أن نافعا اخترع هذه القراءة ولا أتى بشيء من عنده، وإنما يعني أنه كان يلازم القراءة بهذا الوجه ويعلمه، وهو الذي عن طريقه انتشر هذا الوجه واشتهر، فنسب إليه نسبة مداومة وملازمة وليست نسبة اختراع. طيب هذه لما نقول الأحرف السبعة معناها أن الكلمة القرآنية الواحدة لا يمكن أن تقرأ بأكثر من سبعة أوجه. يعني الكلمة القرآنية الواحدة نجد أنها إيه لا تقرأ بأكثر من سبعة إيه كيفيات. ممكن بعض الكلمات ممكن تقرأ بكيفيتين أو ثلاثة أو أربعة أو كذا إلى سبعة، يعني آخر عدد يعني اختلافات الرئيسية يعني في طريقة قراءة الكلمة. يعني زي مثلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ففي القراءات المتواترة مثلا نشورا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، بشرا بين يدي. فهذه الكلمة مثلا تقرأ بهذه الأربعة أوجه مثلا، يعني فنقول أن هذه الكلمة أنزلت على هذه الأحرف الأربعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أصحابه بهذه الأحرف وهذه الكيفيات المختلفة سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقرأ هشاما بغير الطريقة التي أقرأ بها عمر. وبعدين يلاحظ أن عمر وهشام بن حكيم كلاهما قرشي، كلاهما قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، الحرف الذي علمه لهشام غير الحرف الذي علمه لعمر، مع أنهما كلاهما من قريش. فهذا يعني مما يرجح أن اختلاف الأحرف ليس بالضرورة اختلاف لغات، يعني يمكن أن تختلف الأحرف داخل اللغة الواحدة، يعني زي لغة قريش، وهذا قرأ بحرف وهذا قرأ بحرف، وكلاهما لا يخرج عن لغة قريش وكذا. فهنا يأتي السؤال، يعني يقال مثلا هل النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بكل هذه الأيام؟ الآن مثلا عندنا 10 قراءات متواترة وكل قراءة لها روايتان، وأحيانا الرواية الواحدة كلها والروايات لها طرق وكذا، فهذه مثلا أنا عندنا 20 رواية متواترة، كيف الأحرف سبعة والقراءات المتواترة يعني 10 والروايات عنها 20 رواية؟ فهو حتى نفهم هذا نقول أن العلماء السابقون كانوا يسمون القراءات يسمونها اختيارات، يعني كان في القرون الأولى يعني كانوا يسمون القراءات اختيارات، يقول اختيار نافع وقرأ نافع في اختياره أو قرأ فلان في اختياره. كيف هذا الاختيار أن الكلمة مثلا الآن لو عندنا آية كريمة فيها مثلا ثلاث كلمات، كل كلمة ثلاث كلمات مختلف في قراءتها، كل كلمة أنزلت مثلا على أربعة أحرف، هذه الكلمة تحتمل القراءة بأربع كيفيات زي نشرا نشرا نشرا بشرا مثلا. فلو في عندك يعني ثلاث كلمات بهذه الطريقة كل كلمة تحتمل القراءة بأربع كيفيات، فإذا من ناحية تعرفون في الرياضيات اللي يسمونها التوافيق والتباديل، يعني ما هي الاختيارات المتاحة التي يمكن أن تقرأ بها هذه الآية؟ كم تطلع؟ نضرب أربعة في أربعة في أربعة، يعني ثلاث كلمات، يعني ممكن تأخذ الكلمة الأولى تأخذ فيها الوجه الأول والثانية تأخذ فيها الوجه الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وعلى كل منهما تيجي في الثالثة ممكن تختار الوجه الأول أو. فإذا هذه الآية ستحتمل كم كيفية في الاختيار؟ مثلا أربعة في أربعة مثلا 16 في أربعة كم يطلع؟ 64 مثلا 64، فتصبح هذه الآية مثلا تحتمل القراءة بأربعة وستين وجها أو 64 كيفية لقراءة هذه الآية، بس هذه الكيفيات كلها لن تخرج في النهاية عن الأحرف السبع، بل هنا ما خرجت حتى عن أربعة أحرف بس مش عن السبعة كمان، واضح؟ طب ده في آية واحدة لما تيجي تضمها مع أوجه الآية اللي بعدها وأوجه الآية اللي بعدها تجد يعني آلاف وملايين الكيفيات للقراءة التي كلها لا تخرج عن الأحرف السبع. فهؤلاء القراء يعني نقلت إليهم كيفيات القراءة المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اختار وجها وهذا اختار وجها وهذا اختار وجها، فنسب إليه وصار يعلمه ويلزم. يعني الإمام نافع مثلا رحمه الله قال قرأت القرآن على 70 من التابعين، قرأ القرآن على 70 شيخا من شيوخه من التابعين، هو نفسه تابعي بس هو تابعي صغير يعني وشيوخه من كبار التابعين، فقال قرأت على 70 من التابعين فألفت من قراءتهم هذه القراءة. ألفت يعني إيه؟ اخترت من بين ما أقرأوني به وعلموني به هذه القراءة. يعني إذن إيه؟ ممكن مثلا شيوخه بعضهم مثلا أقرأه ملكي يوم الدين وبعضهم أقرأه مالكي يوم الدين، فهو اختار أن يقرأ ملكي يوم الدين مثلا، بعضهم أقرأه مثلا كذا أوجه عديدة أقرأوه بها، فهو اختار من بين الأوجه الكثيرة التي أعلموه إياها، لأن إيه كلها كاف شاف يمكن أن تختار ما شئت منه، فراح واختار منها وجها ولازمه وصار يعلمه. وكذلك تلاميذه مثلا من بعد لما جاءه مثلا نافع عنده تلميذان هما قالون وورش، فقالون يعني هذا إيه لقنه نافع القراءة، هو الذي حفظه القرآن وعلمه إياه و يعني قرأ عليه أكثر من 40 ختمة، قالون يعني كان إيه وكان ربيب نافع يعني ابن بنت ابن زوجة نافع يعني، فهو رباه يعني وهو صغير وحفظه القرآن وعلمه هذه القراءة وظل إيه وعلمه إياه وأقرأه 40 ختمة عليه. فرواية قالون عن نافع هي الأشبه بالرواية اللي كان نافع يلازم القراءة به. أما ورش مثلا لما جاء ورش هذا كان مصري من الصعيد من علماء القراءات في صعيد مصر وكذا، ورحل إلى نافع، ولما جاء إلى نافع كان هو أصلا قرأ على شيوخه في مصر بأسانيدهم يعني، وأسانيد القراء في مصر كانت ترجع إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني اللي كان أمير مصر، وعبد الله بن عمرو بن العاص اللي كان في مصر وكذا، فهو قرأ على شيوخه بأسانيدهم يعني التي تعلم بها القرآن، فجاء فقرأ على نافع فوافقت قراءته يعني بعض الوجوه التي هو تلقاها يعني، فنافع كان إيه يستمع إليه فأي أي وجه هو يقرأ به حتى لو هو نافع لم يختره لنفسه، بس إيه وافق بعض الوجوه التي تلقاها عن شيوخه فكان يقره عليها يعني. فلذلك تجد مثلا رواية ورش عن نافع تختلف عن رواية قالون عن نافع. ما طب كيف هو الراوي الواحد والتلميذان كل واحد متعلم شيء يختلف عن الآخر؟ لأن نافع له شيوخ كثيرين وتلقى أوجه كثيرة، فعلم هذا الراوي بعض الأوجه وعلم هذا بعض الأوجه، لكن كلها في النهاية ما تخرج عن الأحرف السبع. يعني مثلا بالنسبة لشعبة وحفص تلميذان لمن؟ لعاصم. فعاصم كان له شيخان، شيخ اسمه أبو عبد الرحمن السلمي، وهو عبد الرحمن السلمي هذا قرأ القرآن على عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود، وله شيخ آخر وزر بن حبيش هذا قرأ على ابن مسعود. فكان عاصم يأخذ القراءة التي تعلمها من زر بن حبيش ويعلمها لشعبة. شعبة قال كان عاصم يقول يعني ما أخذته عن زر بن حبيش عن ابن مسعود علمته إيه لشعبة، وما أخذته عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي وزيد وأبي علمته لإيه لحفص. فتجد مثلا حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم تلميذان لنفس المعلم، وبينهما يعني يمكن أكثر من 300 كلمة يعني في فرش الحروف، يعني فيها اختلاف مثلا بينهم مع أنهما تلميذان لراوي واحد، كيف يختلفان مثلا في 300 كلمة في القرآن مع أنهما تلميذان لشيخ واحد؟ لأن هو عاصم كان له الشيخ الوزير بن حبيش أخذ عبد مسعود وعلم قراءته للشعب، والشيخ الآخر أخذ عن عثمان وعلي وكذا وأخذ قراءتهم وعلمها لحفصها كذا. فهذا الذي أدى إلى اختلاف القراءات والروايات، لكن كلها في النهاية مردها إلى التلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة طبعا الخلاف نوعين، في نوع اللي هو فرش الحروف اللي هو اختلاف مثلا التشكيل والياء والتاء وكذا، واختلاف مثلا في زيادة حرف أو كلمة، فهذا كله لابد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قرأ به كله وتلقاه الصحابة كله عن النبي عليه الصلاة والسلام. في نوع آخر من الاختلاف اللي هو اختلاف أحكام التجويد اللي هو يسموه الأصول، اختلاف يعني في الإمالات والتفخيم والترقيق والغنن وأشياء زي كده ومقادير المدود. فهذه مردها إلى اختلاف لهجات العرب، مردها إلى اختلاف لهجات العرب وطريقة، يعني كان مثلا يعني أهل يعني مثلا اختلاف في موضوع الإمالة، موضوع الفتح، موضوع كده، فكان هذا مرده إلى اختلاف لهجات العرب. يعني بعض القبائل كان لهجتهم فيها الإمالة وبعضهم لهجتهم ليس فيها إمالة وبعضهم كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني نقول إنه قرأ يعني عليه الصلاة والسلام مثلا بعض الأمثلة أو بعض المثبت أنه قرأ بعض الكلمات بالإمالة وقرأ كذا ليقاس عليها ما يشبهها، يعني ليس بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كل مد يكون قرأه مرة حركتين ومرة أربعة ومرة ستة ومرة، ولكن قرأ مرة هكذا ومرة هكذا أو قرئ عليه، قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللغات وأقر من قرأ عليه بها عليه الصلاة والسلام. فلا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قرأ يعني في أحكام الأصول أو أحكام التجويد، أن كل مثلا كلمة فيها مد منفصل، مثلا مد منفصل القراء بعضهم مد حركتين وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة وبعضهم خمسة وبعضهم ستة، فلا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل مد منفصل من أول القرآن إلى آخره قرأوا مرة اثنين ومرة ثلاثة ومرة أربعة ومرة خمسة ومرة ستة ومرة بدون سكت ومرة بالسكت ومرة، وإنما يعني قد يكون عليه الصلاة والسلام قرأ يعني بعض المرات مرة هكذا ومرة هكذا أو قرئ عليه عليه الصلاة والسلام بها فأقرها، فمردها في النهاية أيضا إلى التلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا ما يعني يتعلق باختلاف القراءات وكذا، يعني أنا توسعنا في الموضوع، ممكن نخلي الكلام عن السنة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.